بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في درس الأمس أحاديث تتعلق بالإحداد أو حديث يتعلق بالإحداد. فما معنى الإحداد؟ ترك الزينة. الإحداد ترك ماذا؟ الزينة. والزينة إيش هذه الزينة؟ كيف زين المعتاد؟ ايش هذا زين المعتاد؟ ايش هذا؟ خاتم بس، الحلي عموما، ايوه، ساعه، خواتم، الحلي، هذا يدخل فيها، هذا من يتعلق باللباس ايضا. ها، اللباس الجديد او لباس الزين المعتاد معروف اللي يتزين بالمرء عاده، ما هو لباس العاده، لما يتعلق باللباس. وأيضا إيش هذا؟ ها؟ قلادة. نحن عشتين نخرج من القلادة خلاص. إيش اللي بعده؟ ها؟ الساعة. أيوة، السوار والساعة والأشياء والخاتم والذهب والفضة والثياب المزينة. أيوة، إيش بعده؟ ها؟ الطيب. أيضا الطيب بأنواعه. وأيضا الكحل. وأيضا كذلك الخضاب، واضح، أو ما يقوم مقامه. وهكذا ذكروا ما يتعلق بالخروج، ما يتعلق بالخروج. فما حال الخروج من البيت؟ خروج المعتدة من البيت، إيش حال خروج المعتدة من وفاة من البيت؟ تخرج للحاجة أو الضرورة. أن الجمهور تخرج للحاجة وهي أقل من الضرورة، هذا في النهار إذا احتاجت حاجة ولا بد منها تخرج، والضرورة تكون من الليل. يعني إذا خافت على السياح، يعني ما يتعلق بالضرورة، تخاف أن البيت ينهدم ماذا عليها، أو يدخل عليها إنسان، يدخل عليها إنسان، أو تخاف يدخل عليها وحش، شيء تضطر، شيء به تضطر للخروج. أما الحاجة كأن يكون عمل تفصل من، أيوة، كذلك يعني علاج، تذهب للعلاج، يعني عندها أبوها أمها ربما مريض زارتها فرجعت، كله يعتبر من قبيل الحاجة، ضاقت فتحتاج تخرج عند جارتها ثم ترجع. طيب، هذا قول من؟ قول من هذا؟ أنها لا تخرج إلا للحاجة أو للضرورة، قول جماهير العلماء. ومن الصحابة عمر وولده عبد الله بن مسعود. ومن الذي خالفهم؟ عائشة، بن عباس، علي بن أبي طالب. طيب، ومحل الحديث الوارد حديث أخت أبي سعيد لما مات زوجها فقتله الأعبد، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تبقى في البيت، إيش حال الحديث؟ ضعيف، سبب ضعفه زينب بنت كعب. زينب بنت كعب مجهولة. زينب بنت كعب ماذا؟ مجهولة. فعلى هذا مسألة المنع يحتاج إلى دليل، مسألة منع المرأة من الخروج من البيت يحتاج إلى دليل. الحديث الوارد حديث ضعيف. الصحيح أن المرأة ملزمة بالعدة والإحداد، لكن لزوم البيت هذا يحتاج إلى دليل. الحديث الوارد حديث ضعيف. حكم إحداد المرأة على زوجها، حكم إحداد المرأة على زوجها، واجب. حكم إحداد المرأة على زوجها ماذا؟ واجب. هذه من الواجبات، يجب عليها أن تحد ماذا عليه. كم تحد عليه؟ 4 أشهر و10. 4 أشهر و10 من تاريخ الوفاة أو من حين وصول الخبر؟ من تاريخ الوفاة. فأنه قد يعني يبلغها أن زوجها ماذا توفي قبل 5 أشهر، ما في عدة الآن بالإجماع، ما في عدة ولا إحداد بالإجماع. فالعبرة بماذا؟ بالوفاة. لا، العبرة ماذا؟ بالخبر. لا، العبرة ماذا؟ بالخبر. طيب، وهذه المرأة هل يشمل الصغار من النساء والكبار في السن؟ قد تكون المرأة في 90 من عمرها، امرأة كبيرة، هل يجب عليها الإحداد والعدة؟ من أين أخذنا؟ من امرأة نكرة في سياق النفي تفيد هذا العموم. قد تكون مجنونة، بعضهم يتزوج بالمجنونة لا ما في، قد يتزوج بعاقلة افتقنا لها، أو يتزوج مجنونة ابتداء يحصل هذا لا يحصل يتزوج الله يعينه. فإذا توفي الواجب عليها الإحدان. كيف واجب على أوليائها يربطونها ما يمكنونها من الزينة، تمنع من الزينة، نعم تحبس من الزينة، صغيرة كانت أو مجنونة. هذا إذا تزوج مجنونة، إذا تزوج مجنون مع مجنونة الله يعين بعدها. طيب في غير الزوج هل يجوز الإحداد في غير الزوج؟ الإحداد على غير الزوج يجوز، ما الدليل؟ الحديث الوارد أنها يعني ماذا اعتدت أو حدث ماذا على أخيها على حميم لها، قيل هو الأب وقيل هو ماذا الأخ، أي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أيام من دون الزوج. فإذا توفي لها ماذا قريب من الأقارب من غير الزوج جاز لها أن تحد ماذا عليه ماذا 3 أيام بلياليهن، 3 أيام بلياليهن. وهذا الإحداد واجب أو مستحب؟ ها اللي يقول واجب ما في دليل، اللي يقول مستحب ما ايش حكمه؟ جائز يقال، يقال من قبيل الجائز، ففرق بين الجائز والمستحب والواجب. نعم معنى ذلك انه يجوز لها بعد اليوم الاول ان تترك، لو حدت يوما قالت انا ما اريد اكمل ما في مشكله، لكن حق الزوج لا، حق الزوج من حقوق الله عز وجل، هذه من حقوق الله عز وجل ان تحد ماذا عليه. طيب هذه مر معنا، هذه طيب تفضل يا اخي سعيد نقرا الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين وعلى الامام الحافظ عبد الغني بن عبد الله حد المقدسي عليه رحمه الله، وعلى وعن ام عطيه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. نعم هذا الحديث هو حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها، نسيبة ذكرت هذا الحديث الذي مضى تماما، فيه نهي المرأة أن تحد على ميت فوق 3 إلا ما يتعلق بالزوج، هذا مر معنا 4 أشهر و10، وذكرت ما يتعلق ولا تلبس ماذا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. يقولون الثوب يبدأ عصب أي حبال، يربط بالحبال، وثياب برود يمانية يعني تربط رباط يعني كأنها حبال، ثم بعد ذلك على هذه الحال ما هو ثوب زينة، فإذا صبغ بصبغة يعني حمراء صفراء إلى آخره أصبح ثوب زينة، أصبح ثوب ماذا زينة. فالحديث هذا فيه إشارة إلى أن الثياب الذي فيها زينة ممنوع على المحتدة، ممنوع على الذي عليها الإحداد. معنى ذلك ماذا تلبس؟ تلبس الثياب المعتادة، تلبس الثياب المعتادة. وثياب الزينة عادة المرأة تتزين بها إما في الأعراس وإما في المناسبات، إما في الأعراس وإما ماذا في المناسبات أو في أيام معينة في الأسبوع تتزين المرأة، فهذا كل من قبيل الممنوع. أما كون المرأة تلبس ثوبا نظيفا هذا ما يدخل في النهي، تلبس ثوبا ماذا نظيفا هذا لا يدخل ماذا في النهي، إذا لم يكن ماذا للزينة، إذا لم يكن للزينة وإنما هو ثوب ماذا العادة، فهذا لا إشكال ماذا فيه. وأيضا مما مر معنا قالوا أيضا ولا تكتحل، ولا تكتحل، الكحل ممنوع منه ماذا المرأة، لأن هذا يعتبر من قبيل الزينة، يعتبر من قبيل الزينة. ثم ذكر أيضا قال ولا تمس ماذا طيبا، وفي الحديث لا تمس ماذا طيبا، والطيب عموما سواء كان يعني ماذا يعني من مما له ماذا دهن أو مما يكون هواء، هذا الرشاشات هذه فكلها من قبيل الطيب، ويلحق بذلك أيضا ماذا البخور، يلحق بذلك ماذا البخور أيضا يدخل في هذا الأمر. كل الأطياب ممنوعة ما دام أنه يسمى طيبا فهو ممنوع على المرأة، لكن هل في حرج أنها تغتسل بالمساحيق أو بالشامبو الذي فيها شيء من الروائح هذه لا تمنع منها لأنها لا تسمى طيابا. إذا أردت أن تتنظف هذه الأشياء فهذه لا تدخل في باب الطيب فلا حرج عليها. واستثنى في الحديث أنها إذا طهرت من الحيض, إذا طهرت من الحيض أنه لا حرج أن تجعل نبذة ماذا من قسط أو أظفار, والمقصود به البخور. المقصود بماذا البخور؟ أي تبخر المكان, تبخر المكان حتى تذهب ماذا الرائحة. لكن الآن مع وجود هذه المنظفات قد يستغنى عن هذا ماذا الطيب أو هذا ماذا البخور للمرأة بعد الانتهاء من الحيض. فالشارع جوز لها في هذه الحالة إذا لم تجد منظفا يزيل هذه الرائحة استعملت ماذا البخور عند التطهر من الحيض مع أنه من الطيب, لكن هذا مستثنى, هذا ماذا مستثنى. طيب عندنا حالة هنا, لو جاء يعني ماذا لو جاء الخبر بوفاة الزوج وعندها شيء في يدها وما استطاعت أن تزيل هذا الشيء, ما استطاعت أن تزيل هذا ماذا الشيء, هل يقطع أو لا يقطع؟ يعني كان يكون عندها أسورة أو خاتم ما استطاعت إخراجه لما جاء خبر ماذا موت الزوج, فهل يقطع هذا أو لا يقطع هذا؟ هذا من الزينة, جاء الخبر وفي يدها, حاولت إبعاد هذا الشيء الذي هو من قبيل الزينة ما استطاعت, هل يؤتى بالمقص؟ ليش؟ طيب لكنها من الزينة تستطيع ماذا إزالته؟ ها؟ الآن هو محرم لبس الزينة, ماذا محرم لبس الزينة, ماذا محرم, والواجب عليها أن تزيل الزينة. ها؟ كالوشم الآن, هذه المسألة عصرية, إنسان يسلم مش يسلم مستقيم ويكون عنده وشم, أيش الواجب عليه؟ ها؟ أيش الواجب عليه في الوشم؟ ها؟ لا بد يزيله, نعم, إلا أن يتضرر ما يستطيع, فإذا تضرر وما استطاع ما عليه شيء, لكن كونه يستطيع لابد أن يزيل الوشم, هذا حرام, هذا الوشم هذا ماذا من الأمور المحرمة. وذكروا هذه المسألة أنها تقطع, تقطع هذه الأسورة بعد ذلك تلحم إن شاء الله في مشكلة. طيب هل نحن في درس اليوم؟ ها؟ درس اليوم, درس اليوم قلنا التكاليف محاطة بالقدرة والعلم, ما في قدرة هنا, ما إيش الإشكال؟ لا ما مش قدرة تخرجه, لا لا تفتحه, حاول تفتحه إلا قصته بالمقص. ها؟ إذا حصل لها شيء لا تفعل, لكن كونها تستطيع تقص هذا الشيء, الزينة هو اسمه إبعاد الزينة واجب على المعتدة. هنا حديث اللي بعده, قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا, مرتين أو ثلاثة, كل ذلك يقول لا. ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر, وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. فقال نعم, قرأ باقي حديث هذا. فقالت زينب نعم, عندكم حديث منفصل هذا ولا متصل؟ يعني الظاهر أنه متصل. تمام. قالت زينب تمام. فقالت زينب رضي الله عنها كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة, ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به, فلما تفتض بشيء فقلما تفتض بشيء إلا مات, ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها, ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره الحفش البيت الصغير وتفتض تدلك به جسدها. نعم, هذا الحديث هو حديث أم سلمة أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توفي زوج ابنتها وأصابها شيء في عينها, أصابها شيء في عينها, تريد أن تستعمل ماذا؟ الكحل، وهي محتدة، وهي محتدة أي في حال الإحداد. والكحل من الزينة، والكحل ماذا؟ من الزينة. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين، قال لا أي مرة مرتين، يقول لا لا لا أي كرر عليها النهي أن هذا أمر لا يصلح، أن هذا أمر لا يصلح. وهنا مسألة، وهو أنه إذا وجد البديل لعلاج العين لا تستعمل الكحل، أما إذا لم تجد البديل وتخشى أن تذهب ماذا عينها، فالراجح والله أعلم أنها تستعمل ماذا الكحل، أنها تستعمل ماذا الكحل. فذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة كانت تصبر أكثر من ذلك، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحظ منها أنها تستطيع أن تترك ماذا الكحل أو أن تتحمل ماذا الوجع. فذكرهم بما كانوا عليه في الجاهلية، ذكرهم بما كانوا عليه في الجاهلية. يقول الآن العدة 4 أشهر و10 شرعا، وعدد النساء في الجاهلية كانت تمكث سنة. ما هو فقط مكوث سنة، يعني سيأتي معنا أنها يعني ماذا تحتد من حيث الهيئة ومن حيث المكان، أي يتغير عليها المكان ويتغير عليها كذلك ماذا الهيئة. فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنما استمكثوا هي 4 أشهر و10، تصبر 4 أشهر ماذا و10، وذكرهم ماذا بما كانوا عليه في أيام الجاهلية، في أيام ماذا الجاهلية، أن المرأة تمكث سنة كاملة، أي تمكث حول ماذا كاملا. ثم إذا انتهت ماذا من الحول، إذا انتهت ماذا من الحول خرجت فرمت ماذا ببعرة، إما بعرة ماذا جمل أو بعرة ماذا غنم. إشارة إلى أي شيء؟ إشارة إلى أن هذا الفعل الذي فعلته من أجل الزوج في سبيل الله، ما هو في سبيل الله، أي لا شيء في مقابل ماذا احترامي وإجلالي لزوجي، هذا الشيء عندي مهان، هذه السنة أنا ما أبالي بها من أجل احترامي لزوجي وتعظيمي ماذا لزوجي إلى آخره، هذا معنى الأمر الذي كانوا عليه. تنتهي من السنة فتأخذ بعرة فترميها هكذا كناية أو إشارة إلى يعني احتقار ما مضى من هذا ماذا من هذا الزمان في مقابل تعظيم حق الزوج، هذه كناية عن هذا ماذا الأمر. فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بما كنا عليه في أيام الجاهلية أنها تمكث ماذا سنة، ما تستطيع أن تصبر 4 أشهر و10. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لحظة أنها تستطيع أن تتحمل، تستطيع أن تتحمل، فتريد استعمال الكحل في العين مع القدرة على الصبر، مع القدرة ماذا على الصبر، من أجل هذا نهاها. فنستفيد من هذا أن المرأة إذا لم يكن لها علاج إلا الكحل وتخشى ماذا على عينها فاضطرت، فالضرورات تبيح المحظورات ويقدر لقدره، تستعمله من الليل، لهذا جاء في بعض الألفاظ في خارج الصحيح أنها تستعمله من الليل، أي لا تستعمله ماذا من النهار، من باب أن الضرورات تقدر بقدرها، من باب أن الضرورات، فإن الزينة في النهار تختلف عن الزينة ماذا من الليل، أو الإنسان إلى فراشه يتزين ما في أحد يراه، بخلاف ماذا النهار، فتستعمل هذه بقدرها، فالضرورات تقدر بقدرها. أما إذا وجد البديل وهي علاج ماذا العين، فلا تستعمل معه ماذا الطيب، فإن الإنسان لا يلقى الاستعمال الحرام مع وجود ماذا المباح. من شروط الاضطرار مر معنا ألا يجد الإنسان مباحا، ألا يجد الإنسان مباحا أو مكروها، فحينها يلجأ إلى الحرام، يلجأ إلى هذا المحرم لدفع ما بهم من الضرورة، لدفع ما بهم ماذا من الضرورة. شاهد من هذا أن هذا الفعل حرام، أن هذا الفعل ماذا حرام، وهو استعمال الزينة في حال الإحداد، استعمال الزينة في حال الإحداد. فقال الزينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، الحفش البيت الصغير، الحفش البيت ماذا الصغير، وتلبس شر ماذا ثيابها، أوسخ الثياب وأردى ماذا ثياب. انظر كيف كان أمر الجاهلية، كيف كان أمر ماذا الجاهلية، تجمع بين شر المكان وشر الثياب، بين شر المكان صغير، مكان صغير، وهكذا أيضا ماذا شر ماذا الثياب. ثم بعد ذلك بالمقابل لا تمس ماذا طيبا ولا شيئا مما تتزين به النساء، لا تمس طيبا ولا شيئا مما يتميز تتميز عن ماذا تتزين به النساء حتى تمر عليها سنة كاملة. تخيل امرأة في هذا البيت الصغير وفي شر هذه الثياب، الإنسان أحيانا قد يبقى 3 ساعات وخاصة في أيام الحر بالثوب قد عفن، فكيف تبقى هذه المرأة سنة كاملة في مكان صغير شر الثياب وفي مكان صغير؟ ماذا سيحصل منها؟ تحصل منها صلى الله السلامة يعني ما يتعلق بالرائحة المنتنة. فتبقى سنة على هذه الحال، تبقى سنة على هذه الحال، ثم بعد ذلك تؤتى، أي يؤتى لها بدابة، الدابة إما حمار أو شاه أو طائر، ماذا تفعل به؟ تفتض به أي تتمسح به، تمسح به ماذا؟ جسدها، يعني سبحان الله هذا الحيوان يذهب يموت على طول. يقول ما أنت يعني ماذا تتمسح بهذه الدابة إلا تموت بسبب ماذا؟ النتن، بسبب الروائح هذه، يعني تأتي بطائر فتدلكه بجسمها، تدلكه ماذا بجسمها، إما حمار أو شاه أو طائر. فيقولون أن هذا الشيء لا يبقى، أن هذا الشيء ماذا يموت مباشرة بسبب ماذا؟ النتن. فكن النساء في أيام الجاهلية على هذا الحال، في حال العدة، في حال الإحداد، تعتد وتحتد على هذا ماذا الحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بما كانوا عليه، يقول هي 14 و10، وكانت إحداكن تبقى في هذا البيت الصغير وهكذا في شر ماذا ثيابها، فتجمع بين شرين، شر المكان وشر ماذا الثياب، فتبقى على هذا ماذا الحال. ثم بعد ذلك يعني إذا انتهت ماذا العدة تخرج فترمي بالبعرة. وقلنا أن هذا إشارة إلى أي شيء؟ أن هذا يهون في جانب احترام الزوج، كل هذا من أجل الزوج، كل هذا من أجل ماذا الزوج، أن هذا كالبعرة، السنة هذه عندي كالبعرة الذي أرميها، بعرة يعني الجمل البعير أو بعرة ماذا الغنم، احتقارا لهذه هذا الزمن الذي مر، وتعظيما لحق الزوج ولأمر ماذا الزوج. على كل هذه من سنن أهل الجاهلية، من سنن أهل الجاهلية. والمرأة في الإسلام إنما تحد ماذا عن الزوج، تبتعد من الزينة فقط، تلبس يعني ما شاءت من الثياب النظيفة، تتنظف، تغتسل، تأكل، تشرب، تستعمل يعني ماذا يعني الأدوات الباقية التي لم تتعلم ماذا بالزينة، تبقى في بيتها، تتمشى، تخرج بقدر الحاجة إذا احتاجت. فجاء الإسلام فرفع عن النساء ما كنا فيه، ما كنا ماذا فيه. فنكون انتهينا من باب العدد والإحداد، انتهينا من باب العدد والإحداد، وهي من الأبواب المهمة في باب النكاح. بارك الله فيكم. السؤال يا أخوان إشكال. كيف؟ من حق الزوج على زوجته، نعم، إذا رضي الزوج بإسقاطه أوصى أن لا تحد عليه، تقصد يعني أوصى لا تحد عليه فلانة. إذا قلنا أنه من حقوق الزوج المحضة ما تحد عليه، لكن في الشائبة من حقوق الله ومن حقوق الزوج، فعلى هذا لابد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل، وربط هذا النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، بالإيمان بالله واليوم الآخر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. ففي الشائبة من حقوق الله وفي الشائبة من حقوق الزوج، لهذا ذكروا هذه المسألة، هل للزوج أن يتنازل عن هذا الحق؟ وهكذا فيما يتعلق بالعدة الذي مرت معنا، هل يجوز له أن يطلقها في الحيض لأن هذه من حقوقها؟ وإن طالت العدة مر معنا أن فيها شائبة من حقوق الله، ولا يصلح الله ولا. كيف؟ إيش حصل لها؟ أيوة. عليها ماذا؟ إذا تعمدت عليها إثم، نعم، مضطرة، إذا كانت مضطرة ولا تجد البديل ما في عليها، لكن تستعمله بقدره، قد تكون الآلم في هذا العين لا تستعمل العين الثانية، وتستعمله من الليل، فالضرورات تقدر بقدرها، إذا احتاجت ولم تجد البديل الأقرب هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى أنها تستطيع الصبر، فذكرها بالعدة التي كنا عليها، التي كنا ماذا عليها سنة كاملة، قال هي 14 و10، ما عليها، إذا اضطرت ولم تجد البديل وقدرت هذا بقدره، الضرورة تقدر بقدره، ما عليها. نعم.